دم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة أي النفاس. تقدم أنه يجب عليها القضاء. نعم. وما حكمها إذا أفطرت قبل الولادة بيوم أو يومين بسبب خروج بعض الدم؟ نعم، هو بسبب خروج بعض الدم هو يعتبر ماذا؟ دم نفاس، والذي يظهر أنها تقضي لأن ماذا؟ نعم، الذي يظهر أنها تقضي. نعم، كما تقدم في شأن الحامل والمرضى.